بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. إثبات أن الله يعجب ويضحك، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. طيب، إذن عندنا هنا خطأ، وقربي مكتوب عندنا غيره، عندكم كذا الغين عليها فتحة، والصواب أنها مكسورة، وقربي غيره. قال الشارح حفظه الله: عجب ربنا. قال في المصباح: التعجب يستعمل على وجهين، أحدهما ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به، والثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له. من قول أولا، الحديث هذا إسناده حسن، الحديث إسناده حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وكما قال أيضا الشيخ هنا، وابن القيم رحمه الله يصححه، ابن القيم يصححه. والقول بأن حسن هو القول الوسط. وقوله رحمه الله تعالى في الحديث هنا عجب ربنا، الحديث بلفظ ضحك ربنا، الحديث بلفظ ضحك وليست بلفظ عجب، وكأن الشيخ رحمه الله تعالى ساقه بمعناه، وكأن الشيخ رحمه الله ساقه بمعناه. ولذلك لو بحثت في كتب السنة لن تجد بهذا اللفظ، كلها بلفظ ضحك، ولكن للفائدة نأخذ مسألة العجب، لأن العجب وردت في غير هذا الحديث. نعم. والثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له من قنوط عباده، القنوط شدة اليأس من الشيء، والمراد هنا اليأس من نزول المطر وزوال القحط. وقرب غيره، غيره بكسر الغين وفتح الياء، أي كاتبينها خطأ والكتابة صحيح، التشكيل خطأ والكتابة صحيح. ولذلك لا تغتر بالتشكيل الحركات، لا يلتفت إليها ولا عبرة بها، إذا لم تكتب كتابة وإلا فليست دليلا، لأن قد يكون الناسخ أعجمي. وأنا قد وجدت بعض المكاتب، يعني وجدت واحد بنغالي ينسخ، هو القائم على النسخ، طيب كيف سيستطيع؟ هذا سينسخ نسخا، يعني يرسم رسما، فلو زاغت عينه يمنة أو يسرة تحركت الحركة من مكانها إلى مكان آخر. فالعبرة بما كتب هكذا بكسر الغين، ولذلك الأولين عين المعجمة، أو مثلا يقول سهى على وزن مثلا رحى وقضى، يعطيك كلمة على نفس الوزن حتى تضبط الكلمات. نعم. غيره بكسر الغين وفتح الياء، أي تغييره الحال من شدة إلى رخاء. ينظر إليكم أزلين، الأزل بسكون الزاي الضيق، وقد إذن بسكون الزاي الأزل، الأزل أحسن الله شيخ، الأزل بسكون الزاي الضيق، وقد أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وجد. فيظل يضحك، هذا من صفاته الفعلية التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته. ففي الحديث إثبات صفتين من صفات الله الفعلية هما العجب والضحك، وهما صفتان تليقان بجلاله، ليستا كعجب المخلوق وضحك المخلوق. وفي الحديث أيضا إثبات النظر لله سبحانه، وهو من صفاته الفعلية أيضا، فإنه ينظر إلى عباده ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، الآن عندنا هاتان الصفتان، الأولى الضحك والثانية العجب، كلا الصفتين ثابتة عند أهل السنة والجماعة على القاعدة المشهورة التي نثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. المسألة الثانية مذهب أهل البدع، مذهب أهل البدع في صفة العجب وصفة الضحك، نقول أولا المعطلة ينكرونها، المعطلة ينكرونها. ومنهم من يفسرها بإرادة الإنعام، ومنهم من يفسرها بإرادة الإنعام. يكفينا، يبقى عندنا الكلابية، وهم لهم طريقة يعني مختلفة وأحيانا تشكل، لأنهم يثبتونها، وكثير من الصفات يثبتونها. يقول الضحك نثبت لله الضحك. طيب ما هو الإثبات الذي يقصدونه؟ الكلابية طريقتهم يقول نثبت أن الله يضحك ويرضى أزلا، يعني صفة قديمة، بمعنى لو أن هنا كافر الآن كافر ويعبد الأصنام ويسب الدين وفي الأخير بيسلم قبل أن يموت، الآن الله راضي عنه. فهمتوا؟ نقول نحن لا، ما دام على المعصية الله يغضب عليه، فإذا تاب رضي الله عنه، لأنها صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل. هم يقول لا، ما دام في الأخير سيتوب فالله من الآن راضي عليه. لو أن إنسان مسلم وطيع الله عز وجل وفي آخر حياته مثلا سيرتد، يقول الله غاضب عليه منذ أن بلغ، لأنه في الأخير سيرتد. ونحن نقول لا، بل الله عز وجل من طاعه رضي عنه، ومن عصاه غضب عليه. فإذا انقلبت الحال، فإن الله عز وجل كما الآن العاصي إذا تاب فرح الله به. طيب هم يقول لا، الله أصلا فرح به من قديم لأنه سيتوب. فهمتم؟ فهم يقولون صفة أزلية موجودة، ما دام أن الله كتب أن هذا من أهل الجنة فهو منذ خلقه راضي عنه مهما فعل من الأشياء. ما دام كتب له أنه من أهل النار فكل أفعاله التي يصلي والله يغضب عليه، يزكي والله يغضب عليه، وهكذا. نقول هذا لا يليق بالله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا مذهبهم، وهو أحيانا يشكل، أحيانا قد يأتي بعض المؤلفين السابقين فيقول هذه أثبتها، فيظن بعض الناس أنه على مذهب أهل السنة والجماعة، مع أنه على هذا المذهب مذهب ابن كلاب. طيب ابن عبد البر تعرفونه، النمري صاحب تمهيد والاستذكار، يقول رحمه الله تعالى، يشرح حديث الحديث الأول يضحك ربنا. يقول رحمه الله يضحك الله، لا تكتب، استمعوا بس عشان تحكمون، يضحك الله. وأما قوله يضحك الله فمعناه يرحم الله عبده عند ذاك، ويتلقاه بالروح والراحة والرحمة والرأفة، وهذا مجاز مفهوم. أعيده ولا أضح؟ وأما قوله يضحك الله فمعناه يرحم الله عبده عند ذاك، ايش رايكم في هذا الكلام؟ تاويل على عقيدتكم انتم، خلوه هذا ابن عبد البر، وش هم اي من اي المذاهب؟ اشاعره لا، ابن عبد البر ما هو مذهبه؟ سني، سني بحت، من ائمه السنه هو. سني؟ لا، سني قطعا، امام اهل السنه في بلاد المغرب. متأثر يعني. هل أخطأ فيه؟ هل قوله صحيح ولا خطأ؟ خطأ. أنا في معتقدكم خطأ. خطأ. يضحك الله معناه يرحم. نقول الرحمة من آثار، أو الضحك من آثار الرحمة، فهو فسر الصفة بأثرها، ما فسرها بمعناها الحقيقي. وهذا نقول خالف ابن عبد البر مذهب أهل السنة، ولكنه يبقى من أهل السنة، لأن العبرة ليست بخطأ واحد. إذا كان كل من أخطأ خطأ واحد ما عاد لقينا أحد، لكن العبرة بأغلب أقواله، طريقته التي يمشي عليها طريقته للسنة، ثم أخطأ في واحدة، نقول هذه زلة تغفر له ولا يتابع عليها رحمه الله تعالى. فهذا من الأمثلة التي قد يعني قد يقع فيها بعض الناس. أيضا من مما يتعلق بالضحك صفة البشبشة: إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش الأهل الغائب بغائبهم، وهي نفس صفة الضحك، فهي صفة صحيحة ثابتة لله عز وجل. ورد في الحديث أن الإنسان إذا توضأ ثم خرج إلى المسجد يعمد إلى الصلاة تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم، يعني فرح الله به وضحك له. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنها كالضحك تما سواء. طيب صفة العجب أيضا. طيب العجب في إيش؟ فيه من يعطل، وفيه من يفسرها بصفة الإنعام، وفيه الكلابية. لعلنا جمعناهم في قول واحد. القاضي شريح يقول عند صفة العجب: إن الله لا يعجب. تعرفون القاضي شريح في التابعين لأئمة أهل السنة، يقول إن الله لا يعجب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، قراءة أخرى، ويقول إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: أما شريح فشاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه. عبد الله من؟ ابن مبارك. لا، إبراهيم النخعي قبله. إذا مر بك نخعي يقول عبد الله فاعلم أنه يريد بن مسعود. أي نخعي يقول عبد الله فهو يريد بن مسعود، هؤلاء طلابه، طلاب بن مسعود رضي الله عنه. وهم في الغالب في كثير من الأحيان، يعني إذا قيل أحيان يمر بك في الروايات عن فلان عن فلان عن عبد الله قال، في كثير من الأحيان هو ابن مسعود رضي الله عنه، خاصة إذا صار القائل من النخعيين. وأحيانا يكون ابن عمر، إذا كان القائل مثلا قال سالم، قال عبد الله سالم ابن عبد الله بن عمر، أو لا سالم ابنه، إيه لكن باقي مولاه من هو ما نافع، قال نافع قال عبد الله، يقول هذا يدل على أنه ابن عمر. وذلك يقول السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يقول أصح الأسانيد. يقول كان عبد الله أفقه منه فكان يقول بل عجبت. قال شيخ الإسلام: فهذا أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة. ما دام عنده خطأ بسيط، يعني خطأ واحد وإن كان كبيرا لكنه بقي على أصله، خالف في مسألة واحدة، فيقول لا يضره ذلك ولا يخرجه عن كونه إماما من أئمة المسلمين. نعم. إثبات الرجل والقدم لله سبحانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قال الشارح حفظه الله: قوله لا تزال جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، قيل سميت بذلك لبعد قعرها، وقيل لظلمتها من الجهومة وهي الظلمة، يلقى فيها أي يطرح فيها أهلها، وهي تقول هل من مزيد أي تطلب الزيادة لسعتها، وقد وعدها الله أن يملأها، حتى يضع رب العزة فيها رجله، لما كانت النار في غاية الكبر والسعة وقد وعدها الله ملأها، وكان مقتضى رحمته سبحانه ألا يعذب أحدا بغير جرم، حقق وعده ووضع عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض ويتلاقى طرفاها، ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، فتقول قط قط أي حسبي ويكفيني، يعني إنها امتلأت كما وعد الله أن يملأها، امتلأت بأهلها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وهو من صفات الذات كالوجه واليد، والله تعالى أعلم. وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة، حيث قالوا قدمه نوع من الخلق، وقالوا رجله جماعة من الناس، كما يقال رجل جراد. رجل جراد. والرد على هذا أي جماعة غزاهم رجل جراد، يعني غزاهم جمع مجموعة جراد. والرد على هذا أي قال إن هذا الوجه الأول، هذا وجه الأول في الردود، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي كما قال في أول الحديث يلقى فيها. يعني لو قال حتى يلقي فيها كان يمكن يكون نوع من الخلق يلقيهم، لكن كيف يضع الله عز وجل رجله وهو نوع من الخلق فيها؟ وسيأتي الآن الثاني. وأيضا القدم لا يصح تفسيره بالقوم لا حقيقة ولا مجازا. إن فسرنا الرجل بالقوم صح، لكن طيب القدم؟ ولذلك الشيخ جمع بين الروايتين، وفي رواية عليها قدمه، حتى يبين أن المراد بالرجل هنا القدم، فلا يمكن تفسيرها بغير هذا. أيضا الثالث أن نقول الهاء يضع عليها قدمه رجله، لو كان خلق كان يضع عليها قدما أو رجلا، مثل ما جاء في الحديث رجل جراد، أما أن ينسبها سبحانه وتعالى إلى نفسه فالأصل أن يراد بها هو عز وجل. وجه رابع أيضا ذكره بعض أهل العلم، يقول إن الله عز وجل، إن الإضافة إلى الله إضافة تشريف، الإضافة إلى الله إضافة تشريف، ولا يشرف أهل النار فيضافون إلى الله، يعني يلقيهم في النار ويضيفهم إلى نفسه سبحانه وتعالى. الأصل أن من أضيف إلى الله عز وجل فهو من باب التشريف، ناقة الله، بيت الله، خليل الله، هذا من باب التشريف. طيب، ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح لما أورد الحديث قال هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة، وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها. وهذه مسألة تحتاج بحث، هل المكان الذي يعصى الله فيه يرمى في النار؟ الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها فلا تزال تستزيد، يعني النار، حتى يضع الرب جل وعلا موضعا من الكفار والأمكنة في النار فتمتلئ فتقول قط قط تريد حسبي حسبي، لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع. قال الله عز وجل لهم قدم صدق عند ربهم، يريد موضع صدق، لا أن الله جل وعلا يضع قدمه في النار جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه. ايش رايكم؟ ابن حبان تقول شيء امام من اهل امه السنه. نقول ابن حبان في هذه المساله احد امرين، اما ان نقول خالف اهل السنه في هذا الموضع والله يغفر له ويبقى على الاصل، واما ان نقول هو خالف في تفسير الحديث فقط، وما خالف في في في في صفة القدم أو الرجل. وذاك يقول لا أنه، يقول يريد موضع صدق، لا أن الله جل وعلا يضع قدمه، فكأنه يثبت القدم، لكنه يقول لا الله ما يضع القدم، قدمه موجودة لكن ما يضعها سبحانه وتعالى. فنقول هنا إذا صارت المسألة أسهل، لأنها خلاف في معنى الحديث لا خلاف في صفة الله عز وجل التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يعتذر لأهل السنة رحمهم الله تعالى. ولذلك العلماء لماذا يتكلفون الاعتذار أو يبحثون عن عذر أو ينقلون يعني قول فلان ابن عبد البر في هذه، شريح في هذه، ابن حبان في هذه، ليعذر، وإلا لو كان مثلا أحيانا بعض العلماء ما يذكر الجهمية، تتبع الجهمية وتتبع المرجئة، كيف أعتذر لبشر المريسي مثلا في قضية القدم؟ طيب هذه طامة، باقي طوام، أمشي على طوام أعتذر له فيها. لكن إذا أتى بخطأ هنا أبحث له عن عذر. أما إذا كانت يعني خلافاته كثيرة فهنا نقول خلاص، هنا أخرجه واتركه، هذا مذهب ضال كله، حتى لو وقع في حق فإننا ننظر إلى الحق الذي وقع فيه. طيب الآن هذه مسألة، الآن يبقى عندنا نأخذ مسألتين في مسألة القدم. المسألة الأولى، هل هما قدمان؟ هل نثبت قدمين أو نقول قدم، إثبات القدم، إثبات الرجل فقط؟ يعني اليد ثبت عندنا أنها واحدة، لا ثنتين، ثنتين بنص الكتاب والسنة. القدم هل ثبت أنهما اثنتان؟ مر بنا في تفسير الكرسي قول ابن عباس، موضع القدمين أو موضع قدمي الرحمن أو موضع قدمي الرب، فهذا يدل على أنهما قدمان اثنتان، بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي أنه موضع القدمين، فنثبت القدمين بهذا. هذا اللي يعني أعلى ما ثبت إنه عن ابن عباس، يعني ابن عباس الصفات تؤخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، لا يأخذونها إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له حكم المرفوع يعني. نعم، علم غيب دائما الذي لا مجال للرأي فيه هذا من المرفوع، إلا إذا كان أخذ عن بني إسرائيل. بني إسرائيل، هذه مسألة أخرى. مسألة ثانية، هل نثبت اليمين والشمال فيها؟ الآن اليد مر بنا الخلاف في مسألة هل هما كلتا يديه يمين، أو نقول اليمين والشمال كما في حديث الذي أورد الشيخ محمد بن الوهاب في آخر كتاب التوحيد، يأخذ السماوات ثم يقبضهن بشماله في الشمال، حديث ابن عمر. هل نأخذ به؟ هل نقول أيضا الرجلين اليمين والشمال؟ ما ورد شيء، فما الرأي؟ نتوقف، نثبت القدمين ونتوقف هنا، لا نجاوز القرآن والحديث، فنثبت القدمين فقط ولا نقول اليمين والشمال. واليد ثابت، اليد ثبتت، اليد أنها اليمين ثبتت، الشمال روايتين، بيده الشمال بشماله، والأخرى وفي الرواية الثانية بيده الأخرى، واختلفوا في صفة الشمال. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد قال فيه إثبات الشمال لأنه يصح اللفظة، والمسألة أظنها مر بنا في اليد، إن هل هي غلط من الراوي أو أنها صحيحة، الخلاف فيها سهل، من أثبتها يثبت الشمال، ومن لا يثبتها يقول اليد الأخرى. المسألة الأخيرة، الساق، الساق هل نثبت الساق لله عز وجل؟ إيه، والدليل يوم يكشف عن ساق، قالوا الشدة في بعض التفسير عن السلف، يوم يكشف عن ساق قالوا يعني شدة، فيه حديث أي أنه يريهم ساقه حتى العلامة يعني. أي نعم، فيكشف عن ساقه، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، فهذا حديث ثابت في إثبات الساق. أما الآية فننظر فيها، هل في التفسير فمن يفسرها بأنها ساق الله عز وجل يقول هي من آيات الصفات، ومن يفسرها بأنها شدة لا نقول هذا خالف السلف، نقول هذا أصلا لا يرى أنها من آيات الصفات، لكن عقيدتها سليمة. وهذا يجب أن تكون نصب عينيك عندما تقرأ في كتب التفسير، أحيانا يمر عليك تفسير بعض العلماء حتى في تفسير ابن كثير وابن جرير والبغوي موجودة هذه ساق الشدة، فتمر فتقول خالف السلف لم يثبت الساق، نقول لا، هو يرى أن الساق هنا الشدة، انظر في تفسير الحديث لما جاء يشرح الحديث، إن كان شرحه وقال شدة نقول صح، أما إن كانه لما أتى إلى موضعها قال نعم ساقه ساق تليق بجلاله بالله عز وجل، ساق الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، نقول صحيح. هذا مذهب أهل السنة، وهناك لم يرى أنها من آيات الصفات، وهذه ترى كثيرة، مثل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. بعض المفسرين يقول جهة الله، نقول ما ترى، ما هذا ما مهم مؤول، هذا يرى أن هذه الآية ليس مراد منها تفسير الوجه أو بيان إثبات الوجه من عدمه، يرى أنها أصلا خارج صفات، خارج آيات الصفات وأدلتها كثيرة، يعني الآيات في الصفات كثيرة التي يختلف فيها. وغالبا إذا وجدت الخلاف بين أهل السنة فاعلم أن من لا يرى التفسير تفسيرها بالصفة أنه يرى أنها ليست من آيات الصفات التي يستدل بها على صفات الرحمن عز وجل. نعم. إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح حفظه الله قوله لبيك وسعديك، لبيك أي أنا مقيم على طاعتك، من ألب بالمكان إذا أقام، وهو منصوب على المصدر وثني للتأكيد. وسعديك، طيب ثني للتأكيد هذا من باب اللفظ، يعني لفظه مثنى، أما معناه فهو الجمع، لأنه مقيم على طاعته مو مرتين، اللفظ مثنى مرتين، لبيك من لبى تلبية مرتين، لكن المقصود المعنى هو الجمع، فالتثنية لفظية والجمع معنوي. ذلك يقولون العلماء معنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة أو مع إجابة، يعني أنا مقيم على إجابتك يا رب، لكنها تثنى لبيك اللهم لبيك مرتين. وسعديك، وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، أي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة. قوله يعني إسعادا لك بعد إسعاد، أو ربي أسعدني بطاعتك. والمطاوعة هذه تمر عليك من شرف الألفية، أفعال المطاوعة. نعم. قوله فينادي بكسر الدال، والمنادي هو الله تعالى بصوت تأكيد. فينادي هذا ردا على من يقول أنها فينادى، فينادى بصوت، والذي ينادي ملك من الملائكة وليس الله عز وجل. والدليل على ذلك رواية الترمذي فيناديه ربه فيقول، بهذا اللفظ فيناديه ربه فيقول يا آدم، هذه تنص تدل على أن المقصود بأن المنا، حتى لو قلنا فينادى المراد به الله عز وجل بدليل رواية الترمذي. نعم. بصوت تأكيد لقوله ينادي، لأن النداء لا يكون إلا بصوت. وهذا الإسلام باتفاق أهل اللغة، اتفاق أهل اللغة أنه لا يكون لا أن لأن أن النداء لا يكون إلا بصوت، باتفاق أهل اللغة. ما في أحد يقول ناديتك، طيب قال في نفسي، قل هذا ليس نداء، هذا وسواس. نعم. وهذا كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قوله مع أنهم وكلم الله موسى تكليما يقولون وكلم الله الله الله موسى تكليما، يعني موسى كلم الله، حطون الله مفعول به مقدم. قال لهم أهل السنة طيب وكلمه ربه، يلا حطوها مفعول به، قالوا كلمه ربه يعني جرحه بأظفار الحكمة تجريحا من الكلم، الكلم يعني ويأتي يوم القيامة الشهيد وكلمه يدمى، يعني جرحه يدمى، أن الله جرحه بالحكمة، كلام سبحان الله العظيم يضحك منه الصبيان. نعم. قوله بعثا إلى النار، البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعنى ذلك ميز أهل النار من غيرهم، ميز مفروض أهلا ما يجي هذه ما تجي ولا في لغة ميز أهل النار ومعنى ذلك ميز أهل النار من غيرهم إيش بإعراب أهلا مفعول به والفاعل أنت ضمير مستتر تقديره أنت أنت وإذا كان أنت لازم يكون وجوبا دائما إذا كان الضمير للمخاطب أنت أنا أو حتى المتكلم يكون وجوبا إذا كان الضمير هو ضمير غائب يصير جوازا جواز. تقدير ضمير مستتر جوازا تقديره هو وهذا هنا نقول ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت نعم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات القول من الله والنداء بصوت يسمع وأن ذلك سيحصل يوم القيامة ففيه أن الله يقول وينادي متى شاء وكما يشاء وهذا في هذه الحديث الذي مر بنا هذا في حديث أخرج من أمتك بعثني إلى النار قال صلى الله عليه وسلم فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الصحابة وقالوا لا عفوا فيقول الله عز وجل أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 قال فذلك حين يشيب الصغير قال الصحابة يا رسول الله فأينا ذلك الواحد اللي بينجو من كل 1999 في النار واحد في الجنة قال أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 999 يعني هم 999 في النار واحد من أمة محمد في الجنة ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبرنا ثم قال في الثالثة أما ترضون هذه رواية أخرى أما ترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة قال فكبرنا قال فإن في بعض الروايات فإن الجنة 20 و100 صف لهذه الأمة منهم كم ثلثين كم صف 120 ثلثينها 80 لهذه الأمة 80 صفا وقال إنما أنتم يوم القيامة يعني المسلمين في أهل الشرك بالنسبة للمشركين كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض يعني أهل المسلمين يوم المسلمون يوم القيامة بالنسبة لأهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض وفي رواية عند البخاري كالرقمة في ظهر الحمار رقمة في ظهر الحمار يعني ليست بشيء في جلده وهذا يدل على أن أهل النار كثير أكثر وذلك الجنة ما تمتلئ فينشئ الله لها خلق والنار تمتلئ بأن ينزوي بعضها على بعض نسأل الله أن يرحمنا برحمته هذا في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أو ابن مسعود أحدهما في الصحيحين نعم. وقوله ما منكم من أحد الخطاب للصحابة وهو عام لجميع المؤمنين إلا سيكلمه ربه أي بلا واسطة ليس بينه وبينه ترجمان الترجمان من يعبر بلغة عن لغة أي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى نعم هذا أيضا هذا تتمة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة وهذا يدل على أن الله عز وجل سيكلم كل بني آدم وما منكم من أحد يقول الخطاب للصحابة هو عام لجميع المؤمنين عام لجميع المؤمنين طيب المشركين هل يحاسبون هذه المحاسبة المشركون المؤمن تعرض عليه أعمال عرض ويقال فعلت كذا يوم كذا وكذا فعلت كذا يوم كذا وكذا أما أولئك فيناقشون ماذا أجبتم المرسلين ماذا كنتم تعملون فيجيبون المؤمن يجيب عنه ربه فعلت كذا فيقول بلى يا رب فقط يقر أما ذاك فيسأل فيجيب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب أما من تعرض أعماله عرضا فهذا لا. فالمشركون يجابون ويفضحون علنا، ينادون على رؤوس الأشهاد. أما أهل الإيمان لا، يرخي ربنا عز وجل عليهم ستره ثم يكون بينه وبين ربه عز وجل سرا. أما أولئك ولذلك الكافر من عرصات القيامة إلى النار مباشرة، حتى الصراط ترى ما ليس لهم صراط، لا يمرون على الصراط كما سيأتي إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام، لا يمرون على الصراط بل يسحبون إلى نار جهنم، لا يبقى للصراط إلا المؤمن والمنافق، أما هؤلاء فيدخلوا النار. فالمؤمن تعرض أعماله عرضا فيفرق بين العرض وبين الحساب الذي يكون للمشركين يوم القيامة. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات تكليم الله سبحانه لعباده، وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء، فكلامه من صفاته الفعلية، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. نعم، هذا المسألة الخلاف فيها لن نكتبها لأنها سيأتي إن شاء الله في صفحة 174، الشيخ سيذكر أقوال الشارح مذهب كل فرقة سيذكره رحمه الله حفظه الله ويفصل فيه تفصيلا طويلا. كذلك الشيخ الفوزان سيأخذ من كلام شيخ الإسلام، نرجع حتى نصل إليه إن شاء الله. نعم، إثبات إيه؟ ما منكم من أحد؟ قال العلماء المراد بالجواب الأول أن اليوم القيامة طويل، فقد يكون يكلمهم حينا ولا يكلم حينا. والجواب الثاني أن المراد بلا يكلمهم الله كلام رضا ورحمة، أما كلام العذاب فيكلمون. ولذلك أهل النار يكلمهم الله عز وجل مع أنهم يعني أشد ذنوبا من هؤلاء من أهل الطاعة، لكن المقصود لا يكلمه كلام رضا فيما يتعلق بهذه المعصية. هذا وهذه يدخلونها في أحاديث الوعيد، وإلا إذا كان غفر الله عز وجل له بتوبة أو بذنوب أو غير بمصائب أو نحوها سيكون ممن يعرضون عرضا. لكن مثل هذه الأحاديث نأخذها على أنها أحاديث وعيد، الوعيد نقول على خطر ألا يكلمه الله عز وجل كلام رضا ولا ينظر إليه نظر رضا، مع أن الله ينظر إلى الجميع، لكن نظر الرضا يحرم منه، كلام الرضا يحرم منه بسبب هذا الذنب حتى يتوب منه. فهذا هو المقصود بها عموما، أما تخصيص التخصيص فلا نستطيع أن نخصص أحدا. نعم، إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. روح لأني إذنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث اختلف في صحته، وشيخ الإسلام رحمه الله ممن يحسنه، يرى أنه حسن، الألباني يضعفه. وقوله فيبرأ، هل هذه من الدعاء؟ يعني يجي تنفذ تقول وأنزل برحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع فيبرأ؟ لا، هذه نتيجة، يعني فيبرأ المرض يا رب، هذا المقصود بها. وهذه لما ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، لما أراد أن يصل، لما تكلم عن الرق الوابل الصيب ولا في زاد المعاد، لما تكلم عن الرقية يقول الرقية الإلهية، وبدأ بهذا الحديث، يعني كأنه من أفضل ما يرقى به المريض هذا الذكر، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.